أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة مدنية بالإجماع، لا خلاف في مدنيتها، ولكن اختلفوا في وقت نزولها. فمن العلماء من قال نزلت بعد صلح الحديبية وفتح خيبر، ومنهم من قال نزلت في حجة الوداع في أيام التشريق، وعلى هذا تكون هي آخر سورة نزلت بعد التوبة. وعلى هذا تكون إذا مؤول بإذ النبي معنى الماضي، والأول كأنه أشهر وأقرب للسياق. تقدم أن قلنا إن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. إذا جاء نصر الله، بعدين وحصل ما حصل من دخول الناس في الإسلام والفتح، فسبح بحمد ربك. ومن العلماء من قال لا، لأن الفاء تحول بينه وبين الشرط، يقدر له غير ذلك. لكن إذا جاء النصر وقت مجيء النصر يشكر الله تعالى، نسبح الله. وقت مجيء النصر نشكر الله، نشكر الله تعالى عند وقت مجيء النصر. نعم. والمجيء للنصر هذا من باب يعني التوسع في العبارة، لأن المجيء والإتيان يكون للأفراد، فالتعبير عن النصر بأنه جاء هذا من باب التوسع في العبارة. ونصر الله قيل صلح الحديبية، وقيل فتح خيبر، وقيل أعم من هذا وهذا. ومن أعظم ما امتن الله به على المسلمين صلح الحديبية الذي كاد عمر يقع فيه، قال كيف نرضى لأنفسنا الدنية. فجاء لرسول الله قال أنا لا أخالف ربي، وجاء لي أبي بكر قال له إنه رسول الله. بعدين قالوا من آمن منا منهم نرده لأهله، ومن كفر منا لا نتركه يذهب إليهم. وأشياء في ظاهرها رأى عمر مجحفة، قال كيف أنا، قال أنا لا أخالف. فأصبح هذا الصلح فيه من الفتح ومن الخير ومن النفع للمسلمين ما لا يعلمه إلا الله. أصبح الذين دخلوا في الإسلام يكونون في طريق قريش ذاهب إلى الشام أو راجع ويفتكون بهم، حتى قالوا له نحن نريد من آمن يذهب إليك، لا نسمح لك تخليه يروح عندك. وأصبح من أراد أن يذهب إلى مكة أو يجي أو يقرأ أو يتأمل أو يسأل له فسحة. فكان هذا الصلح فتحا عظيما. ثم بعده فتحت خيبر، ولم يذهب فيها إلا من كان في غزاء، الذين ذهبوا لعمرة القضية عمرة الحديبية ورجعوا، هم اللي ذهبوا إلى خيبر. الذي لم يذهب خلاص قالوا ما يحتاج لا تمشي. إذن إذا جاء نصر الله والفتح، الجمهور أنه فتح مكة، وبعضهم يقول الفتح هو صلح الحديبية، لكن أيوة. واختلفوا في مكة هل فتحت عنوة أو صلحا، والذي يظهر أنها فتحت عنوة لا صلحا، لأنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فهي فتحت عنوة لا صلحا. ومما يقوي ذلك قوله إن الله جل وعلا أحل لي مكة ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولا بعدي، فهذا دل على أنها فتحت عنوة. منهم من قال الصلح هذا ضعيف. إذن الفتح هو إما صلح الحديبية أو يعني فتح خيبر أو هما معا. والفتح هو فتح مكة على القول اللي الراجح. إذن يقول الله جل وعلا لنبيه إذا جاء نصر الله وفتحت خيبر والفتح الذي هو فتح مكة، ورأيت الناس سكان العرب في الجزيرة يدخلون في دين الله أفواجا فوجا بعد فوج، فاعلم أن مهمتك انتهت وأنك منتقل للرفيق الأعلى، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك نقل ابن عاشور عن ابن عطية عن ابن عبد البر أنه قال في الاستيعاب في باب خراش أنه لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب كافر إلا نصارى بني تغلب، فإنهم دفعوا الجزية وأقروا على ذلك. لأن وقال بعض العلماء هذا يبعده أن مسيلمة ادعى النبوة، ولكن هؤلاء ارتدوا، كانوا دخلوا في الإسلام وارتدوا. نعم، جمع بين الأقوال. ولما كان عمر يجعل ابن عباس بين كبار الصحابة في مجالسهم، قال بعضهم أنت تجمع معنا من أبناؤنا أكبر منه، فقال لكم، قال لهم إنكم تعلمون من هو. وفي يوم دعاه وقال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله، فقال بعضهم إذا جاء نصر الله نسبح ربنا ونشكره ونستغفره، وسكت بعضهم. فقال لابن عباس أتفهم ذلك؟ قال لا. قال ما الذي تفهم منها؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أفهم منها إلا ما تقول. إذن نعي لنفسه. وقال لفاطمة ما أرى أجلي إلا دنا بأبيه وأمي صلاة الله وسلامه عليه، فبكت. فقيل إنه قال لها أنت أسرع أهلي لحاقا بي، فاستبشرت بذلك رضي الله عنها. إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يا نبي الناس كان يدخل في الإسلام الرجل والرجلين، الآن تأتي القبيلة بكاملها، والذي لا يأتي يرسل وفدا عنه. وكان المسلمون في فتح مكة 12,000، 10,000 بين المهاجرين والأنصار، وذهب إلى حنين ب 12,000، 2,000 من مكة، وكان في تبوك 70,000. انتشر الإسلام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وهم 100,000 و15,000، 100,000 و15. إذن هذه السورة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله ونصرك وفتح عليك مكة ورأيت الناس تتسارع في دخول الإسلام أفواجا بعد أن كانوا يأتوا واحدا واثنين، فاعلم أن مهمتك انتهت. إذن وسبح بحمد ربك واستغفره. يقول الأخونا 30,000، لكن أنا أيوة 30,000، لكن الذي قرأته اليوم أنها 70، اليوم هذا رجعت أنها 70، أنه كان في تبوك 70,000. والتاريخ يقول الشيخ الأصح 30,000، طبعا من حفظ حجة. الذي أيوة كانوا خلق لا يحصى الذين ذهبوا إلى تبوك، ولا يعدهم عد، ولذلك الذين تخلفوا لم يعلموا لكثرتهم، كعب بن مالك ومرار بن أمية وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، هؤلاء تخلفوا ولم يعلم أنهم تخلفوا، إلا كعب بن مالك سأل عنه في في في في تبوك، فقال الصحابي شغله كذا، قال لا لا تقل هذا، ما علمنا عليه إلا خيرا. قرأتها إما في القرطبي أو في التنوير والتحرير، والحقيقة الإنسان أيوه. فقالوا 30 30 هذا قد يكون احتياط. نعم. إذن يقول جل وعلا إذا جاء نصر الله ونصرك الله ونصر دينك وفتحت لك المدن فاعلم أن مهمتك انتهت وسبح بحمد ربك واستغفره. قالت عائشة يا رسول الله ما لك دائما تقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، يتأول القرآن بعد نزول هذه الآية إنه كان توابا. نعم. إذن هذه السورة هي وسورة العصر وسورة الكوثر هما كل منهم 3 آيات، أقل سورة الكوثر والعصر والنصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأولها وفرح الصحابة بنزولها وبكى العباس فقال له يا رسول الله هذه تنعى لك نفسك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا في السير لا أعرفه في الصحاح وإنما أعرفه في السير. نعم نعم. ونفتح المجال للأسئلة على هذه السورة، من عنده سؤال أو استشكال. نعم، لأننا أوشكنا على الختم إن شاء الله. ونحاول أننا إذا أعدنا أعطانا الله الحياة وأعدنا التفسير نعيده في تفسير البغوي إن شاء الله. نعم، ونقرأ. تفضل. الفتح فتح خيبر، وقيل الفتح صلح الحديبية. أيوة، لا هذا نصر الله، نصر الله صلح الحديبية أو فتح خيبر. والفتح قيل فتح مكة وقيل فتح خيبر. نعم نعم، قد يكون الفتح هو النصر من عطف الشيء على نفسه، وقد يكون النصر هو ما نصر الله به المسلمين من المال الذي أعطاهم وعزتهم على اليهود، والفتح فتح مكة. ولذلك قالت العرب ما لنا يدان على من غلب سكان الحرم، فهو قضية قضية إلهية، لأن الفيل لما جاء وأصحابه أهلكهم الله، فبدأت العرب تفهم أن هذا لا يمكن أن يقاوم، فدخلوا في دين الله أفواجا. نعم. كان يتأوله يعني يفسره بالعمل، لأن التأويل يطلق على 3 أشياء، يطلق على التفسير ويطلق على صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك، ويطلق على حقيقة الأمر. يوم يأتي تأويله، يوم يأتي حقيقة ما كان يخبر به القرآن ولذلك يتأوله يعمل بحقيقته، يفسره بواقعه. نعم. ألفه من حيث هو لا يحتمل إلا واحد من 4 معاني، أي لفظ، إما أن يكون نصا كقوله تعالى 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، لا يمكن واحد يقول 9 ولا يمكن يقول 11، هذا يسمى النص. إذا كان اللفظ يحتمل معنيين أو معاني على السواء يسمى مجمل، إذا كان اللفظ يحتمل معنيين في جهة قوية وفي جهة ضعيف، في الجهة القوية يسمى راجحا وفي الجهة الضعيفة يسمى مرجوحا. أيوة. إذن اللفظ إما نص وإما ظاهر يقابله المرجوح وإما مجمل، فالمجمل لا يعمل به والنص لا يختلف فيه والراجح يجب العمل به حتى يأتي ما يجعل الراجح مرجوحا، كحديث الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، والصقب ملك الجار مما يلي الجار، الصقب ملك الجار مما يلي الجار كما يقول الفيروزابادي في القاموس. فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة. إذن الجار أحق بصقبه، المقصود به المشارك بدليل هذا الحديث، فأصبح الراجح مع المرجوح راجحا بالسياق. نعم. المجمل الذي يحتمل معنيين أو معاني على السواء فلا يعمل به حتى يأتي البيان، فالمجمل لا يعمل به حتى يأتي البيان، والمرجوح لا يعمل به حتى يأتي دليل يجعله راجحا، والنص لا يختلف فيه. نعم. إذن هذه السورة قيل هي آخر سورة نزلت، وقيل نزلت بعد صلح الحديبية، والنصر الموجود هنا هل هو صلح الحديبية أو فتح خيبر، والفتح هل هو فتح مكة أو فتح خيبر. نعم. وهي نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في أنه إذا جاءت الوفود ودخل الناس في الإسلام فاعلم يا نبي أن مهمتك قد انتهت، ولذلك سبح نزه ربك وقدسه وأطلب المغفرة إنه جل وعلا كان توابا. وهذا أيضا فيه تعليم وترشيد لأمته وبيان لما ينبغي للمسلم أن يقوله إذا فهم قرب أجله، أو لأن الإنسان أجله قريب ما يدري متى يأتيه الموت، فينبغي أن يكون مستعدا دائما لها. ما يقال من أفضلية الذكر على قراءة القرآن بعد الصبح والعصر والعكس بالعكس، وفضل العلم على الجميع في جميع الأوقات. كل شيء في وقته طيب. قراءة القرآن فضيلة، وكل حرف بعشر حسنات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأوراد التي تقال في الصباح والمساء، وهي بإذن الله تعالى تحصن العبد من شياطين الإنس والجن، وهي عبادة لله أيضا. وكذلك قراءة القرآن فضيلة، وكل شيء في وقته أفضل، لأن هذه الأذكار تقال بعد العصر وبعد الفجر، وهي مكتوبة ومبينة وهي مفيدة، وبإذن الله تعالى من حافظ عليها تكون له حصن، إلا إذا أراد الله بها أمرا ينسيه إياها، أو إذا أراد الله أمرا لا بد منه. وطلب العلم فضله عظيم، وقال العلماء إن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال نافلة العبادة أفضل من نافلة العلم. شخص نافلة العلم أفضل من نافلة، شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يقرأ نوافل العلم، لأنها قد يحتاجها المسلمون، فلذلك نوافل العلم فضيلة. أما إذا كان القضية فرض عين فيتحتم على المسلم أن يقدمها، لأن فروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين المسلمين، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، فلا بد من تعلم فروض العين. نعم. فنعم يقول: خافض لشرطه منصوب بجزائه. لو وضحتها تقول: إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه وهو وقت، إذا جاء وقت مجيئي، إذا جاء وقت مجيئي وهو عامل فيه الجواب، أكرمه وقت مجيئه، أكرمه وقت مجيئه. واضح؟ نعم هو هذا. نعم. هل كل سورة نزلت بعد الهجرة يطلق عليها مدنية؟ نعم، ولو نزلت في عرفات. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية التي فيها اليوم أكملت نزلت في عرفة، وهي باتفاق مدنية. نحن نريد الأسئلة تكون على التفسير، ما تكون خارج عن السفر. يقول: السفر يوم الجمعة مكروه، لا أعلم فيه كراهة إلا إذا أخر السفر، أما إذا سفر إذا خرج يعني في أول النهار لا إشكال، لكن لا يترك حتى تقرب الجمعة ويسافر، لا لا ينبغي حتى يصلي، وإذا صلى يمكن يسافر، هذا ما فيه خلاف. حتى تقول كيف الجمع، أنت تقول كيف الجمع بين حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد وبين حديث من ترك الصلاة فقد حبط عمله، هذا يقوي هذا، هذا ما فيه الجمع بين المتناقض بين التضاد. أما إذا كان شيء يقوي شيء لا يقال جمع، لأنه هذا جامع بينه، الكلام يجمع بينه، وبعدين قوله من ترك الصلاة فقد كفر، هذا كله يقوي بعض، ما فيه، هذا ما هو مكتوب هنا أصلا. العلماء اختلفوا في تارك الصلاة، فأجمعوا على أن تارك الصلاة جحودا كافر، واختلفوا في تارك الصلاة تكاسلا، فالجماهير العلماء قالوا كفر دون كفر، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واستدلوا بحديث صاحب البطاقة، والمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو الذي عليه الفتوى أن تارك الصلاة كافر مخلد في النار، واستدلوا بأدلة من جملتها أنه كل أركان الإسلام تسقط عن الإسلام عنده عقل إلا الصلاة، لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل، ما دام الإنسان عنده عقل تجب عليه الصلاة، بخلاف الصوم، بخلاف الحج، بخلاف الزكاة. الأمر الثاني قوله فقد كفر. الأمر الثالث فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. نعم، فهذه أدلة قوية، وأحمد قال إنه كافر مرتد، والشافعي ومالك قالوا إنه يقتل حدا، وإنه مسلم عاصي، وأبو حنيفة قالوا يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب مالك والشافعي فيه خفاء، لأن أبا حنيفة قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحسان، وقتل المسلم عمدا عدوانا عدوانا، حتى نخرج القاتل قصاصا. القتل العمد عدوان، لأنه ما هو عدوان هذاك، أيوة عشان يكون. أما مذهب أبي مالك والشافعي قالوا يقتل وليس بكافر، واستدلوا بكثرة مفاهيم المخالفة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل، فيفهم من دليل الخطاب أن غير المصلي يقتل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، قال ما أقاموا الصلاة، قال لخالد دعني أقتله، قال إنه يصلي، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. ومن أراد الاستزادة في هذا البحث فليرجع إلى الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة مريم عليها السلام عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فإنه ذكر الأقوال وذكر الأدلة وناقشها وقال ظاهر النصوص يقتضي أنه كافر، وعمومات الشريعة تقتضي أنه كفر دون كفر، رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم قال فرض، بعضهم قال ثلاثة فروض، وبعضهم قال يقال يصلي فإن لم يصلي يقتل. هذا يقول جزاه الله خير، قال اختلفت الروايات في عدد جيش المسلمين في تبوك، حكي عن معاذ أنهم 30، وروي عن أبي زرعة 70، وجمع بينهم أنهم 30 بدون أتباع و70 بأتباع. جزاك الله خير. نعم، كيف الجمع بين أن النبي معصوم وبين أن الله أمره بالاستغفار؟ الاستغفار لي سنة لأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد أو لا يجتهد؟ وهذه مسألة فيها صعوبة، والخلاف فيها الظاهر أنه لفظي كما قال أبو اليسر الحنفي في كتابه في الأصول، وهي مسألة أصولية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في 4 آيات عمل شيء، وهو أمر بالاجتهاد، قال له ربه أنه الأولى ما كان يفعله، أي عبس وتولى، لما تحرم ما أحل الله لك، لما أذنت لهم، لولا كتاب من الله سبق في أيوه. فهو لا يقر على المرجوح بأبيه وأمه، ورأيه بالنسبة لنا وحي يجب لنا أن نتبعه، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، فهو إذا اجتهد وحي، لكن ربه يقول ذلك الوحي علينا احنا، إذا أمره ربه بغيره يكون منسوخ صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى. قال له أكتب منك راضي أو حالة الغضب والرضا، قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من في إلا حق، لا يمنعه رضا ولا غضب عن الحق صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. هل ورد في سورة النصر بعض الفضائل؟ كل السور ورد فيها فضائل، ويكفي أن كل سورة كل حرف منها يقرأ بعشر حسنات، لكن لا أعلم شيء خاص فيها. لكن ورد في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وورد في قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، وورد في الزلزلة نصف القرآن ولم يصح، وورد في الزهراوين البقرة وآل عمران، وأن البقرة لا تستطيعها البطلة، وأن آل عمران وغمامتان أو غيايتان أو طيران صواف يحاجان عن صاحبهما، وكان الرجل إذا حفظ البقرة جد عظم في أعينهم، وجلس عليها ابن عمر 8 سنين وجلس عليه أبوه 12 سنة رضي الله عن الجميع. الذي هجر القرآن الذي لا يقرأه، من قرأ القرآن كل شهر لم يهجره، لكن من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان فهذا هجر القرآن. وينبغي للمسلم أن يتعاهد القرآن وأن لا يهجره، لأن هجره أن يحرم المسلم نفسه من الخير، ولكنه ليس بواجب حفظ القرآن، ولكن ما الواجب العمل بما فيه مما فرض الله علينا. أما قراءته فهي فضل ونفع وغذاء للروح وتبيان لكل شيء ونور مبين وشفاء وبركة، لكن لا يجب حفظه، وإنما يجب منه حفظ الفاتحة. الفاتحة واجب حفظها لأنها ركن من أركان الصلاة. نعم. يقول 12 سنة لحفظ النص والتفسير. طبعا التفسير، لأن الصحابة إذا حفظوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل جميعا، تشبعوا بالدين، فكل من خالطهم يسري فيه الإسلام. أيوة، الصحابة خير القرون لأنهم في القرن الأول، ومن كلموه يسري فيه الدين، ولذلك قال لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي. قالت عائشة أما ترى كرامة الله على صحابة نبيه، لما ماتوا جاءهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت لهم حسنات.